جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. صلى الله عليكم سهلا. يقول قل ما هو الضابط في الحركات التي تبطل الصلاة؟ الحركات التي تبطل الصلاة أولا أن لا تكون لمصلحة الصلاة، وأن تكون كثيرة متتابعة، فإذا كانت كثيرة ومتتابعة ولغير حاجة ولغير مصلحة الصلاة تبطل الصلاة. نعم. يقول هل تحريك العينين يمنة ويسرة هل يعتبر هذا من الالتفات في الصلاة؟ الالتفات المعروف أن تلوي عنقك ولو بسيط، لكن كلما زاد فهو أخطر وأشد. يقول السائل هل النهي عن مسح الحصى هل هو داخل الصلاة أم خارجها؟ لا، داخل الصلاة. هذا يعني إذا أردت أن تسجد مثلا فلا ينبغي لك أن تمسح الأرض إلا أن يكون في موضع السجود شيء لا يمكنك من السجود، ولذا قال وإن كان لابد فمرة واحدة. وأما مسحك وجهك بعد نهاية الصلاة تماما فلا بأس بذلك، ما أنت ملزم تترك التراب على وجهك. لكن أيضا إذا علق بوجهك شيء وأنت في الصلاة لا تمسح، لأن هذا أيضا فيه إشغال لك في صلاتك. ما علق بوجهك من التراب نتيجة لسجودك بين يدي ربك هذا مما يقربك من الله ويكون سبب الرحمة لك، أنك عفرت أفضل عضو عندك من أجل الله، عفرته بالتراب. يقول السائل ما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام فإنه يناجي ربه؟ يناجيه يعني كأنه يكلمه حينما يكون يقرأ القرآن، فإن قارئ القرآن كأنه يتكلم مع ربه، لأن القرآن كلام رب العالمين، فأنت تناجيه حينما تدعوه تسبح تقرأ تدعو، مناجات لربك، تدعوه تقرأ كلامه تسبحه، هذه مناجاتك لربك. يقول السؤال كيف يتخلص الإنسان من الوسواس؟ بالاستعاذة من الشياطين واللجوء إلى الله وكثرة الذكر واللجوء إلى الله عز وجل بأن يعيذك، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، والأوراد المسائية والصباحية، والاستعاذة دائما من الشيطان، حضور القلب عند تلاوة القرآن، عدم الالتفات لما يمليه الشيطان عليك من وساوس يشغل بها نفسك ويشككك في صلاتك. ما دمت أديت الواجب مثلا، تطهرت وأتيت بالواجب عليك، كبرت، فالشيطان يحاول في كل لحظة، يحاولك عند الطهارة، يحاولك عند تكبيرة الإحرام، يشغلك لعلك يعني ما تستطيع التكبير بسهولة كما يحدث من بعض الناس، أسأل الله العفو والعافية. ولكن على كل حال ما عدمت أنك تعرف أنه وسواس، والوسواس من الشيطان، والرب أمرنا بالاستعاذة من الشيطان وحذر منه وقال إن الشيطان لكم عدو، عدوك لا تطيعه إذا. نعم. يقول السائل هل إذا حضر العشاء في وقدم إذا حضر العشاء وقت الصلاة، هل أكل حتى أشبع ثم أقوم للجماعة، أم أكل حتى تذهب النهمة نهمة الطعام والتتوق؟ كل الشيء الذي به تسكن نفسك ويطمئن قلبك، بحيث أنك إذا دخلت في الصلاة لا يكون عندك اشتياق يشغل بالك. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم أزيلي عني قرامك، هذا هل يستفاد منه كراهة وجود الزخارف في المسجد في البناء أو في الفرش أو غير ذلك؟ ما في شك، نعم، أنه يكره ذلك وليس من السنة. ولذا عمر رضي الله عنه لما بنى المسجد نهى القائمين عليه البنيان أن يجعلوا فيها ألوان، لا تحمروها أو تصفروها أو نحو ذلك مما قال رضي الله عنه، يكون يعني بناء عادي حتى لا يكون فيه شيء يلفت النظر فيشغل المصلي. الفرش والفرش كذلك، إذا كان يعني ينبغي أن تكون فرش عادية حتى ما يكون فيها شيء يلفت النظر ويشغل المصلي في صلاته. يقول السائل: شخصا في أوروبا أسلم وكبير في السن، يسأل هل عليه أن يختتن، وله أيضا وشم على جلده من في أيام كفره، هل يلزمه أن يزيله الآن؟ أما الختان فإنه واجب إذا لم يخف على نفسه، لأن الطهارة غالبا ما تتم إلا بذلك، لأن البول يبقى له أثر في داخل الجلدة التي تقطع في الختان. والختان ما أظن إن شاء الله يضر، لا سيما مع وجود الطب الآن، إذا صار يريد يختم كأنه يريد أن يسوى عملية، حاول كأن أي واحد من الناس ختن الصبي ولا يشوف إلا العافية، ما يرى إلا الخير. وأما الوشم أيضا إن استطاع إزالته من دون خطر ولا أذى، من دون يعني شيء يضره، وإلا إذا خاف منه ضرر أو ألم شديد أو نحو ذلك، فيكفي أن يعلم الله من قلبه أنه يكرهه ويبغضه. يقول السائل: المسجد إذا كان من تراب فهل له أن يدفن فيه؟ على أن يدفنها أيضا إذا احتاج إلى ذلك، لأنه كما مر بنا أن من خطايا هذه الأمة التي عرضت على نبيه عليه الصلاة والسلام النخاعات في المسجد لا تدفن، هذا إذا لم يكن هناك وسيلة غير أن يعني مضطر أنه يضعها في المسجد. أما إذا وجد معه أيضا منديل أو نحو ذلك ولو أن المسجد تراب، فلا ينبغي له أن يجع شيء من الفضلات في المسجد. يقول السائل: ما حكم حلق اللحية؟ حلقها محرم وتربيتها واجب وإعفاؤها لأنها من هديه عليه الصلاة والسلام، ويجب علينا الاقتداء به، وقد حثنا على ذلك ولم يرخص في حلقها ولم يأذن بذلك ولم يفعله أصحابه رضي الله عنه. يقول السائل: أنه صلى مع الإمام صلاة العصر وأثناء قراءته للفاتحة ركع الإمام بسرعة وأنا لم أكمل الفاتحة، من ثم أعدت تلك الركعة، هل فعلي صحيح؟ لا، ما دام أنك كبرت وشرعت بالقراءة ما تشاغلت بشيء، ولكن الإمام خفف وركع، فإنه يجب عليك أن تركع ولا تعيد. في هذه الحالة تسقط عنك الفاتحة. أنا ذكرت أكثر من مرة أنها حالتين تسقط فيها قراءة الفاتحة فقط، منها هذه الحالة إذا سجد ركع الإمام قبل أن تكملها، لأنك لو تأخرت تقرأ ربما أيضا يرفع قبل أن تركع، فعليك أن تركع ولو ما أكملتها، وصلاتك إن شاء الله صحيحة في هذه الحالة على أن لا تكون متشاغل عن قراءة الفاتحة. الثانية إذا دخلت والإمام راكع وكبرت تكبيرة الإحرام باطمئنان وأنت قائم تمام، ثم ركعت وأدركت الركوع قبل أن يرفع الإمام، فصلاتك صحيحة إن شاء الله وسقطت عنك الفاتحة. نعم. يقول السؤال: ما حكم التساهل في صلاة الجماعة؟ التساهل من صفات المنافقين. الصحابة رضي الله عنهم يقول: ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وما دام منه ما رخص للأعمى رضي الله عنه لما ذكر عذارا تحول بينه وبين المسجد، لكنه قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة. إذا كان هذا كفيف البصر وبينه وبين المسجد بعض الأشياء التي قد تؤذيها وتضره وليس له قائد يلازمه، ما أذن له بأن يصلي في بيته ما دام يسمع الأذان. إذن ماذا نقول للذي في عافية وصحة وليس له عذر؟ لا شك أن حضور الجماعة فرض عين، والتخلف عنها كبيرة من كبائر الذنوب، بل في حديث: لا صلاة لجار المسجد إلا من عذر. قال: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. خوف غالب على الظن أنه يحصل لك منه خطر على نفسك أو على مالك أو على أهلك. نعم. ورسال قوله تعالى: ولمسهم النساء، يقول: هل يكسر الوضوء بلمس الزوجة أو المرأة الأجنبية؟ ليس مجرد اللمس هو الذي ينقض الوضوء، لكنه مظنة، فلا تعرض نفسك للخطر، لأنك لو لمستها ربما تحركت شهوتك فخرج منك ما ينقض الوضوء، كما حصل في قصة عمر رضي الله عنه لما كبر في الصلاة لعله صلى بعض الصلاة ثم انصرف وقال: مكانكم، ثم ذهب وتوضأ وجاء وصلى بالناس من جديد، ثم جلس على المنبر وحدثهم عن السبب. قال: إني كنت توضأت فمررت على بعض أهلي وحصل مني بعض ما حصل، يعني إما قبلة وإلا لمس ولا شيء، ثم حصل له في الصلاة ما ينقض الوضوء والمذي. إيش بيحصل؟ يقول: فقلت في نفسي: إما أن يستحي من الله وأجتري عليكم، أو أستحي منكم وأجتري على الله، يعني أسكت وصلي على غير طهارة، فرأيت أن أجتري عليكم وأستحي من الله، فمن فعل مثل فعلي، فمن حصل له مثل ما حصل لي فليفعل مثل فعلي. فمس المرأة ليس هو الذي ينقض الوضوء، ما قد ينجم عنه وأنت لا تستطيع أن تملك نفسك، كما قال: ثم المؤمنين رضي الله عنه أيكم مثل النبي عليه الصلاة والسلام شدا لإربه، يقبل ويذهب للصلاة، يقبل وهو صائم، لكن هل تستطيع أن تملك نفسك مثل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: لا. إذا لا تفعل. إذا استطاع من يحكم عليه؟ إذا استطاع أبد، إذا استطاع. لكن يمكن أن الشيطان يقول: لا، ما يخالف، تبي تستطيع ثم يغرك إذا دخلت في الصلاة حصل ما حصل. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.